لو افتديها بعمري ما اعتقد كافي، العمر يرخص لها واهديه بيديني. لو شلتها طول عمري فوق الاكتافي، ما الحق جزاها ولا وفيت من ديني. امي يطهر العطايا المنهل الصافي، يا دمي اللي تجول في شراييني، رمز الوفا والحلا والمحضن الدافي، يا فرحي اللي عن همومي يسليني. لو افتديها بعمري ما اعتقد كافي، العمر يرخص لها واهديه بيديني. لو شلتها طول عمري فوق الاكتافي، ما الحق جزاها ولا وفيت من ديني. نهر من الحب لو جار الزمن وافي، غيث من الود دون حسابي يسقيني. من الطفولة وانا متعب ولا خافي، ومشقى وانا جنبها وتشوفها عيني، ومشقى وانا جنبها وتشوفها عيني. لو افتديها بعمري ما اعتقد كافي، العمر يرخص لها واهديه بيديني. لو شلتها طول عمري فوق الاكتافي، ما الحق جزاها ولا وفيت من ديني. لطف محبه وطيب عطفها ضافي، ظل من الحر ومن البرد يحميني. هذا شعوري فقط من باب الانصافي، ولا انت اكبر من حروفي وتبييني، ولا انت اكبر من حروفي وتبييني. اعتقد كافي، العمر يرخص لها واهديه بيديني. لو شلتها طول عمري فوق الاكتافي، ما الحق جزاها ولا وفيت من ديني. وعيني ترى ما حييت فرش والحافي، لي الشرف وابتسامة منك تكفيني. أقولها وأدعي اللي يعلم الخافي، يشفيك ربي وفي قربك يهنيني. أقولها وأدعي اللي يعلم الخافي، يشفيك ربي وفي قربك يهنيني. لو افتديها بعمري ما اعتقد كافي، العمر يرخص لها واهديه بيديني. لو شلتها طول عمري فوق الاكتافي، ما الحق جزاها ولا وفيت من ديني. لو افتديها بعمري ما اعتقد كافي، العمر يرخص لها واهديه بيديني. لو شلتها طول عمري فوق الاكتافي، ما الحق جزاها ولا وفيت من ديني.